قصتنا النهاردة قصة مشهورة. القصة دي حصلت لما الرب يسوع أقام لعازر من الموت، وبعدها عملوا مائدة للرب يسوع في بيت لعازر. مريم أخت لعازر عملت حاجة كانت تعتبر غريبة جدا في الوقت ده، والحقيقة في أي وقت، إنه فجأة كده اتجهت ناحية الرب يسوع ومعاها زجاجة أو قارورة من الطيب. إيه الطيب ده؟ ده العطر المركز الغالي الثمين اللي كان في ذلك الوقت من العادات المعروفة، يعني إن الفتاة تحتفظ به ليوم زفافها، يعني مش يوم زفافها تخلصه، لا، لكن ما تستخدموش قبل كده، انه ده زي ما بنتكلم النهاردة شيلوا الحكاية دي لجهاز البنت، يعني حاجة كده غالية جدا قوي على الفتاة، وفي نفس الوقت ثمين وغالي. جت وسكبت الطيب على قدمي الرب يسوع ودهنت بالطيب رجلي ومسحت رجلي بشعر راسها، في احساس كامل وعظيم وغريب شوية زي ما قلت، ومتدفق لإكرام هذا السيد، هذا الضيف، هذا الشخص العزيز والغالي جدا جدا جدا على القلب. موقف ما عجبش الناس اللي كانت موجودة، تزعم الاعتراض يهوذا وقال ليه يحصل كده؟ لماذا لم يبع هذا الطيب بـ300 دينار ويعطى للفقراء؟ وعلى فكرة ده بيدينا يعني مؤشر على قد ايه كان الطيب ده غالي، لاني بنعرف من الامثال اللي ضربها الرب يسوع ان تقريبا اجرة العامل في اليوم هي دينار، فنفترض ان هو يعني بيشتغل في الشهر ب 26 دينار، حدود 30 دينار يعني لو حظه كويس واشتغل كل يوم، يعني بنتكلم عن حاجة تمنها مرتب 10 شهور مرة واحدة بتتكسر وتسكب عند قدمي السيد. فالمنطق بتاع يهوذا كان منطق معقول، يعني لماذا هذا الإتلاف؟ وهكذا قال جميع التلاميذ أيضا في نص آخر غير في إنجيل يوحنا اللي بيحكي بالتفصيل إن المرأة دي مريم، بيتكلم إنه التلاميذ شاركوا الموضوع ده، وفي يوحنا 12 واضح لأن الرب وجه كلامه للتلاميذ وقال لهم اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، وكأنه في إشارة لفكرة الجسد اللي هيتحط في القبر، واللي كان من العادة في ذلك الوقت انه يحطوا عليه الأطياب والعطور كنوع من إكرام الجسد الميت. وقال جملة مهمة جدا، قال انه جميع الأجيال هتذكر ما فعلته هذه المرأة تذكرا لها. يعني عايزين نقف قدام القصة بتاعتنا دي النهاردة ونفكر، لو انت النهاردة عايز في حياتك تكرم ربنا، نتعلم ايه من اللي عملته هذه المرأة، ومن التعليقات اللي قالها الناس التانية، ومن رد الرب عليهم، ومن تعليقات الرب على المرأة نفسها، ايه اللي يساعدنا في حياتنا العملية النهاردة اني نكرم بيه الهنا لو عايزين نعيش ليه وعايزين نكرمه. أول حاجة مهمة ناخد بالنا منها إنه إكرام الرب يجب أن يكون إكرام الأفعال وليس الأقوال. لو نبص على القصة اللي موجودة في كلمة ربنا عندنا هنلاقي إنه هي تقريبا ما قالتش ولا كلمة، نجت وقالت له أنت عظيم ولا أنت رائع ولا أنت مفروض تعمل كذا ولا كذا أو يتعمل لك يعني كذا ولا كذا، لكن في منتهى الصمت راحت مثلا يقول لنا الكتاب إيه، أخذت مريم منا اللي هو مقدار موازين يعني من طيب نردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها وامتلأ البيت من رائحة الطيب. فإذا بهذا الإكرام هي قامت بأفعال، ما عادتش تتكلم كلام كتير. احنا في حياتنا بنميل إلى إكرام الرب بالشفاه، والناس الكنسيين مننا ممكن يكونوا محترفين ده قوي بأنه أنت مليكنا ونكرمك وكده، لكن مفيش فعل حقيقي يؤكد ويعكس هذا الإكرام في حياة الإنسان. الشخص اللي لازم يقفل المحل بتاعه ويوم الحد لأن ده يوم الرب ويروح يحضر الكنيسة ويعمل الكلام ده كله، ممكن قوي يفتح يوم الاثنين ويسرق الزبون مثلا يعني، أو يعمل حاجة فعلا تعكس أنه الكلام والإكرام هو مجرد كيموفلاج، يعني حاجة كده نعملها فيبان كأني بنخدع نفسنا بنخدع الناس، ويمكن فاكرين ان احنا بنخدعه، بس الحقيقة لا. يقدر يمكن نقدر نخدع الناس وده بيحصل، يمكن حتى يعني نضحك على نفسنا شوية كده، معنى ده أصعب، لكن في النهاية مش ممكن نضحك على الله ويبتدي يتعامل معنا على اننا ناس فعلا عايشين بنكرمه. الرب قال عن الشعب بتاعه من زمان: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، وهقول لهم أنا معرفكوش، لأنهم بيقولوا بس، في الحين أنه في ناس تانية هيقول لهم: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت الأبدي المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي، إلى آخر الكلام ده كله. خلي بالكم دخولهم إلى الملكوت مش مكافأة على هذه الأفعال، لا، لأنه بيقول الملكوت معد لكم منذ تأسيس العالم، لكن الفكرة أنه علاقتهم معاه، إكرامهم لي اتعبر عنه صح لأنه كان حقيقي فبان في الأفعال. وده السؤال: يا ترى في سلوكك في حياتك بتعكس فعلا إكرام الرب؟ بتنفذ وصايا الرب؟ بتعيش زي ما الرب عايز ولا بس كلام؟ ثانية هنلاحظها في إكرام هذه السيدة اللي بنتكلم عنها النهاردة، وده برضو ممكن يساعدنا قوي في إزاي إحنا لازم نكرم الله. نلاحظ أن إكرام هذه السيدة مش بس كان إكرام الأفعال وليس الأقوال، لكنه أيضا كان إكرام مكلف ومضحي، مكلف ومضحي، وكان مكلف ومضحي على مستويين: المستوى الأولاني المستوى المادي، وده ممكن يكون في بعض الأوقات ولبعض الناس سهل، لكن كمان كان مكلف ومضحي على المستوى المعنوي. أقول لكم قصدي إيه. لو بصينا على القصة وفكركم ان تمن اللي قدروا الناس اللي كانت موجودة في الموقف ده للعطر اللي تم سكبه كان حوالي 300 دينار، واتفقنا ان دي تقريبا مرتب 10 شهور. لو حضرتك تفكر ولو حضرتك تفكري في مرتب 10 شهور النهاردة، انه بالرقم ده اللي جه في ذهنك دلوقتي انت اشتريت هدية. قد ايه الهدية دي كلفتك؟ قد ايه الهدية دي غالية؟ وقد ايه الطريقة اللي اتقدمت بيها تعبر عن الاعزاز والتقدير للشخص؟ يعني مش مجرد ان جاي بيقدم لي الهدية دي، لكن ده بتسكب هذا الطيب الثمين والنادر والغالي تحت قدمي الرب. فاذا الفكرة هنا انه في تكلفة مادية، في تكلفة مادية، في فلوس اتدفعت كويس في الموضوع ده. والفكرة هنا انه الرب كان مرة واقف في الهيكل وشايف الناس داخلة بتدي عطاياها، بتلقي بالعطايا. كان الظاهر يعني ده ليه اجراء مختلف عن اللي بيحصل عندنا مثلا دلوقتي في كنايسنا، انه في وسيله بتمكن اللي واقفين ان هم يشوفوا ايه. ففي ناس حطت ذهب، في ناس حطت فضه، بعدين جت مراه حطت فلسين، يعني جزء ضئيل جدا من العمله الواحده في ذلك الوقت. فالرب قال ان هذه المراه اعطت اكثر من هؤلاء. طبعا ده كان لغز بالنسبة للناس، ازاي المرأة دي وهي دفعت جزء قليل اعطت اكثر من هؤلاء؟ قال لان دي من اعوازها القت ما عندها، لكن دول من فضلتهم القوا. فلم يكن هذا الاكرام اكرام مكلف، لم يكن هذا الاكرام اكرام مضحي. فانا مش هقدر اضحك على ربنا ان انا ممكن اروح اعمل له شيك بمبلغ كذا لخدمة للفقراء او لملجأ كذا او لحاجة تتشال من الضرائب بتاعتي، مهما كانت المبالغ دي ضخمة، لان هذا الاكرام لا يعبر حقيقي عن رغبة في تقديم الاكرام للرب بشكل مضحي. لم يكن في اي تضحية، رغم انه ذهب وفضة كتير، لكن المرأة اللي ألقت فلسين رأى الرب في هذا التصرف إكرام غير عادي، لأنها ألقت من إعوازها كل ما عندها. إذن التكلفة أو التضحية المادية مطلوبة وواردة، وتعبر فعلا عن أنه أنا فعلا عايز أكرم الرب. فأنا بدي للرب وبدي العمل للرب مش لما يفيد معايا، وخصوصا في مفهوم العلاقة مع ربنا اني اللي هو مفهوم الوكالة، مش مفهوم العشور بتاع زمان. مفهوم الوكالة ان انا كل اللي عندي ده بتاع ربنا. زمان ربنا كان زعلان قوي من الشعب في نبوة حجاي، بيقول لهم كده في حجاي واحد انه يقول رب الجنود لأجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راقدون كل إنسان إلى بيته. يعني أنا بيتي متهدم وخراب وأنتم مهتمين كل واحد بس ببيته. بيقول بيوتكم مغشاة ذهب وبيت الرب خراب، أو بيوتكم مغشاة يعني أكيد مغشاة بأشياء ثمينة، وبيت الرب خراب. بيقول عشان كده زرعتم قليلا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفئون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. لما ما يبقاش عندك الإكرام بتاع الرب وحياتك منصبة على نفسك، وحيث يكون قلبك يكون كنزك أيضا، تبقى أنت عامل زي اللي بياخد أجرة لكيس منقوب، يعني بياخد أجرة تعب وفرحان بيها بيحطها في كيس كأن الكيس ده مخروم. يعني عايز ببساطة باللغة البسيطة اللي نتكلم بيها النهاردة، الفلوس تقل بركتها، كل حاجة بتقل بركتها، الحياة نفسها ملهاش معنى، لأن هي أصلا متصممة أن أنت تكون بتحط الرب في ذهنك. لكن حاجة أخيرة أسيبها معاكم، أن هذا الإكرام كان فيه تكلفة وتضحية معنوية مش مجرد مادية، وده بان في حاجتين. الحاجة الأولانية هي ايه مناسبة انها تكون عندها هذه الزجاجة الغالية؟ شاركت مع حضراتكم في البداية ان دي بتحتفظ بيها ليوم عرسها، وكل بنت وكل ست وكل راجل يقدر يفهم ويقدر يعني ايه اليوم ده في حياة اي حد. لكن هي شعرت انه في اللحظه دي اللي عايزه تعبر فيها بهذا عن هذا الاكرام تضحي بهذا التنازل المعنوي اللي هو مش فلوس لكن رمز مهم جدا عندها تكسره عند قدمي الرب. الحاجه الثانيه نفس التصرف اللي هي عملته كان فيه تضحيه معنويه. ناس ما فكرتش الناس دي كلها تقول ايه؟ انتوا عارفين كان زمان لما الرب يعني التلاميذ يشوفوا الرب قاعد مع واحده اللي حصل ده مع السامريه. الكتاب يكتب كانوا يتعجبون انه يتكلم مع امراه، يعني اصلا المراه في هذا المجتمع الذكوري كان مجرد وجودها مع الرجاله كده مشكله، فكيف ان هي تخش ورغم كل المجتمع ده وتيجي عند قدمي الرب وتسجد وتسكب وتدهن وبشعر راسها الى اخر الكلام ده كله. كان ده تضحيه معنويه غير عاديه في هذا المجتمع الذكوري، لكنها مشيت ضد التيار. وده اللي التحدي بتاع اكرام الرب النهارده. يعني اذا انت عايز تعيش لربنا كده وكل حاجه تمام ومش بتتكلف حاجه وحياتك تفضل زي ما هي وخطاياك تفضل معاك وكول يعني كده رواشه، يعني انه في ايمان وفي كل حاجه، لكن ما تهوبش ناحيه حاجه تتعلق بيا، ناحيه حاجه غاليه عليا وترفض ده، مش ما اعتقدش ان ده اكرام، ما اعتقدش ان دي علاقة حقيقية حية بالاله اللي يستحق ان هو ياخد كل الاكرام وكل الحياة تسكبها عند قدمي الرب. علشان كده اللي كتب الترنيمة بوحي من هذه القصة قال خليني يا رب اسكب نفسي عند قدميك واكسر ذاتي عندك يا رب علشان يشبع ده قلبك. هو ده التحدي اللي قدامنا النهاردة إذا كنا عايزين نكرم السيد.